للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 148 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا أهل النبل والجود وصل عروة ابن الورد ومعاه سلمة الكنانية عند جماعة بني النضير، وكان حيهم في يثرب معروف ومعدود. بني النضير اللي حيكون لهم بعد كده في عداوة الإسلام طور مشهود، وما في حد منهم خرج من المدينة إلا ملعون ومطرود. أسر الكلام علشان نلتزم الحدود، وصلت سلمة مع عقوة ولقيت أبوها موجود، أخدها بالحضن وجريت الدموع على الخدود. وشويتين واكتملوا الشهود جايين يفكروا عروة بالعهود والوعود. لا، إني لممتنع من فدائها. كيف؟ بعدما أقامت عندي 14 سنة وأنجبت مني 5 صبيان ترجون أن أقبل فدائها؟ رشدك عروة، رشدك، إنك فاديتنا بها البارحة، وشهد عليك جماعة ممن حضر، وقلت دعوني أله بها الليلة وأفادها غدا، فتركناها لك. وهذا طلق أخوك يشهد، وهذا جبار ابن عمك يشهد، وهؤلاء عزوك ويامين وأخطب وأبو الحقيق من رؤوس القوم وسادتهم يشهدون. كلمه يا طلق يا ابن الورد. أجل يا عروة، لا تقدر على الامتناع، فمثلك لا يغدر ولا يخلف ولا يخون. كلمه يا جبار، كلمه يا رويدكم. رويدكم له بعد قبض المال أن يخير سلمة، أليس هذا شرطه الذي شرط؟ جلن، هذا هو الشرط. لك أن تخيرها بيننا وبينك، فإن اختارتك انطلقت معك إلى ولدها، وإن اختارتنا انطلقت معنا إلى أهلها. ما أراكم عداة الله إلا سقيتمون الخمر ثم تكنفتموني. اقبض ودائعك عروة، ما أراك تشكو الفقر بعدها، وإني لا أدعوك بعدها أبا الغطاريف لا أبا الصعاليك. ها قبض عروة فداءك، فتخيري يا سلمى، صاحبك وولدك أم أباك وأهلك؟ تخيري يا سلمى. اخترت أبي وأهلي. يا عروة، أما إني أقول فيك وإن فارقتك الحق، والله ما أعلم امرأة من العرب ألقت سترها على بعل خير منك، وأغض طرفا وأقل فحشا وأجود يدا وأحمل حقيقة. فكيف اخترت فراقي أم وهب؟ ما مر علي يوم منذ كنت عندك إلا والموت فيه أحب إلي من الحياة بين قومك، خاصة النساء. قاتلهن الله. لم أكن أشأ أن أسمع امرأة من قومك تقول قالت أمة عروة كذا وكذا، فعلت أمة عروة كذا وكذا، ذهبت أمة عروة إلى كذا وكذا، إلا سمعت. ما كنت بأمة عندي وما عليك من قولهن، وأنت مني بمنزلة الروح من جسدي. لا والله، لا أنظر في وجه غطفانية أبدا. فارجع راشدا إلى ولدك وأحسن إليهم. خفض عليك أبا الصعاليك، ما أراك إلا ساهما واجما منذ رجعت بغير سلمة. هذا صاحب غنائك من الصعاليك يريد أن يرفه عنك، فأدر في نفسك بيتين يغنك بهما. ف... ذكرت منازلا من أم وهب، محل الحي أسفل ذي نقيري، وآخر معهد من أم وهب، معرسنا فويق بني النضير، بآنسة الحديث رضاب فيها بعيد النوم كالعنب العصير. ذكرت منازلا من أم وهب، محل الحي أسفل ذي نقير، وآخر معهد من أم وهب، معرسنا فويق بني النضير، بآنسة الحديث رضاب فيها بعيد النوم كالعنب العصير. عروة بن الورد أقسم لا يمس النساء بعد سلمى. سمعت أنها تزوجت رجلا من بني عمها. أتزوجت بعد عروة؟ لا أم لك، لقد ذاع الخبر من شهور وتناقل الناس قولها في ابن عمها الذي تزوجه. هل علمتن؟ إن عروة بن الورد ها هنا في سوق ذي النجاس. أجل رأيناه. أتسمعت بخبر سلمى من بعده؟ نعم، تزوجها رجل من بني عمها. أتذكر قولها فيه؟ يوم فارقت عروة سلمى جاءت تثني عليه على مشهد من قومها فقالت: قالت والله إنك ما علمت لضحوك مقبلا كسوب مدبرا، خفيف على متن الفرس، ثقيل على العدو، طويل العماد، كثير الرماد، راضي الأهل والجانب. ما هكذا قالت، وإنما ما نريد ما قالت في عروة، إنما نريد ما قالت في ابن عمها. قال لها ابن عمها: يا سلمى أثني علي كما أثنيت على عروة. وخرج فجلس في ندي القوم وأقبلت، فرماها القوم بأبصارهم، فوقفت عليهم وقالت: أنعموا صباحا، إن هذا عزم علي أن أثني عليه بما أعلم، والله إن شملتك لالتحاف، وإن شربك لاشتفاف، وإنك لتنام ليلة نخاف، وتشبع ليلة نضاف، وما ترضي الأهل ولا الجانب. وانصرفت. ليت شعري، فماذا قال له قومه؟ قالوا: ما كان أغناك عن هذا القول منها. أيها الخمار، إن معي دراهم كثيرة، فقد ربحت في السوق اليوم ما أغنيك منه. ويحك من أعرابية، أشرابا تريدين؟ لا، ولكن أجبني إن سألتك، هذا الذي يفرط في الشراب هو عروة بن الورد؟ بلى، إنه عروة بن الورد. هل أقسم ألا يمس النساء بعد سلمى؟ ويلك، أتطمعين أن تحلي منه محل سلمى؟ أسألك أم تسألني؟ إن لي بعلا ولكنه عقيم لا ينجب. فكأني أراك تستطرفين عروة وتريدين أن تستبطني ولدا منه تعيرينه لشيخك العقيم. فطنت يا خمار. ما رأيت امرأة أفحش ولا أخبث للسوائم عقل، إن كان لأعرابية جافية مسنة مثلك عقل. كان كم يرضيك من الدراهم لتمكنني من الخلوة به؟ ولكنه لا يمس النساء. حري به وقد ثمل هكذا ألا يعلم سماءه من أرضه. ألم يطلق سلمى وهو سكران؟ خذ هذه 100 درهم. ادخلي إليه، لا باركتك الأصنام. إيه خمار، هل مر صاحبي بذي المجاز من آمنة؟ ويلك، غدوت عجوزا حيزبون ومرت 20 سنة على فعلتك، وما أحسب إلا أنك أيست يأس النساء، فما لك لا تفتئين أن تسألي عن عروة العام بعد العام. إنما أريد أن أريه ابنه عندي كيف صار فتى كالفهد. اغربي عن وجهي ولا تعودي، أبعدتك الأصنام. أيها الخمار، عندك باطية عذراء كالتي سقيتنيها منذ 20 سنة. عروة ابن الورد، لا أبعدك الله يا مانع الضيم، ما عدت تمر بذي المجاز. العجوز، أين العجوز؟ ابتلعتها الأرض. عجوز؟ أية عجوز؟ ائتني بالشراب والتمس من يغنينا هذين البيتين. ويدعونني كهلا وقد عشت حقبة، وهن عن الأزواج نحوي نوازع، فما شاب رأسي من سنين تتابعت طوال، ولكن شيبته الوقائع. عشت حقبة وهن عن الأزواج نحوي نوازع، ويدعونني أهلا وقد عشت حقبة وهن عن الأزواج نحوي نوازع، فما شاب رأسي سنين تتابعت طوال، ولكن شيبت الوقائع. أما حكاية الأعرابية، حكاية مخجلة ومخلة، وهداه فرق الأمة الجاهلية المنحلة عن الأمة لما يبقى لها دين وملة. الأمة الفوضوية زي الغابة الوحشية، والأمة اللي ليها مبدأ تبقى زي البساتين المتصورة المحمية في الغابة، على بال ما تلاقي فرع عليه ثمار تدوس على 1000 فرع شوك وصبار. لكن في البساتين العكس صحيح، ما ينزرعش إلا كل نبات مليح ويتحوط عليه من الأفات واللصوص والريح. شوفوا مثلا الفرق بين سلمى العفيفة الأبية وبين العجوز الأعربية اللي ما سمعتش لسه عن الآدمية. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.